أن يكون وقع من الراوي فيه تقديم وتأخير. قال صوم أفضل صوم داود نبيل صحيح هذا؟ نعم لأنه إذا قال أصوم ثلاثة أيام من كل أسبوع أي أكثر من يصوم يوم ويفطر يوم؟ أين أكثر؟ إذا صار يصوم ثلاثة أكثر نصف الشيء. استمع كلام العلماء الآن عندهم أخذ ورثي. خلونا نشوف الآن وش قال هذا الصلاة الأول. وطلقت من ذلك قال عليه الصلاة والسلام صوم ثلاثة أيام في الجمعة. قال عبد الله قلت يا رسول الله وطلق وأكثر من ذلك قال أفطر يومين وصوم يوما. قال قلت وطلق طيب أين صوم ثلاثة أيام في الجمعة في الأسبوع أي أكثر من أفطر يومين وصوم يوم؟ طيب خلنا نشوف السبت والأحد مفطر والاثنين صائم هذا واحد والثلاثة والأربعة مفطر والخميس صائم الجمعة مفطر صام يومين أي صار فيها انقلاب أو تقديم تأخير مع بعض الكلام في الأسبوع. إذا صار في انقلاب يعني فيه تقديم وتأخير من الراوي قطع لأن الظاهر أن الرسول ينقله من الأقل إلى الأكثر. نعم. قال صوم أفضل الصوم صوم داود نبي الله عليه السلام قيام يوم رفي بتقدير كان أو رفي بتقدير هو وإفطار يوم عطيت عليه عن وجهين. وقرأ كل القرآن في كل سبعة ليال مرة. قال عبد الله يعني حين هذا يعني يبين لنا أن الراوي حتى في الصحيحين ربما يقع منه شيء من الوهم وهذا هو الذي ينبغي لطالب العلم ولا سيما طالب الحديث انه لا يعتمد على صحة السند او على ثقة الرجل لان الانسان قد يهم انسان بشر لكن ننظر الى القواعد العامة في الشريعة والى الاحاديث التي تعتبر اصول فيرجع اليها. هنا ليتني قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أني كبرت بكثر الموحدة وضعته. قال مجاهد وأنت الآن كسرت الموحدة ولا ظننت؟ وذلك أني كبرت. نعم. وضعته. قال مجاهد فكان عبد الله يقرأ على بعض أهله أي من تيسمن أي من تيسر منهم السبع من القرآن بالنهار لضم السبع من القرآن بالنهار لضم السين وسكون الموحدة والذي يقرأه يريد أن يقرأه بالليل يعرضه من النهار ليكون القف عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوى على الصيام أفطر أياما وأحصى على أيام الإفطار وصام أياما مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه لنص كراهية على التعديل أي هذه الكراهة أن يترك شيئا وأن مقدرية. قال أبو عبد الله أي البخاري وسقط ذلك في باب الوقت وابو ذر وابن عساكر. وقال بعضهم اي بعض الرواه اقرأوا في كل ثلاثة من الليالي في ثلاث من الليالي وفي خمس من الليالي وليأبي ذر وفي خمس بليالة وليأبي الوقت او في سبع ولعل المؤلف اشار بالبعض الى ما رواه شعبة عن مغيرة بهذا الاسناد بلفظ فقال اقرأ القرآن في كل شهر قال اني يطيق اكثر من ذلك. قال فما زال حتى قال في ذلك قال في الفتح قال في الفتح والخمس تؤخذ منه بطريق التضمن وفي مسلم الدارمي من طريق ابي فروع اروى من الحرف الجهني بن حرف نعم وش اللي بدل الحرف؟ راء